الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن عندنا شيء يسمى حد القذف. ما هو حد القذف؟ هو أن يقذف رجل أو امرأة الآخر بالزنا، أن يقول الرجل للمرأة يا زانية أو تقول له يا زاني، اسمه إيه هذا؟ قذف. فإذا ثبت القذف وطالب المقذوف به وجب الحد على القاذف بشروطه. طيب، عندي حد الزنا، وحد الزنا يثبت أيضا بوطئ الرجل المرأة في قبلها غير المملوكة ولا شبهة ملك فيها، يعني الأجنبية وليس له شبهة. ما الذي يجب بحد بالزنا؟ الحد. طيب هكذا. طب فإذا قذف رجل امرأة أجنبية حد حد القذف. طيب وإذا أقرت امرأة بالزنا حدت حد الزنا، محصنة أو غير محصنة. طيب هذا يجري بين الأجنبيين، لكن إذا قذف الرجل امرأته هنا حكم مخالف. هناك إذا قذف رجل امرأة بالزنا لابد لينجو منها من الحد أن يأتي بإيه؟ 4 شهداء. طب هنا إذا قذف الرجل امرأته بالزنا قال له حكم آخر، ولم يكن لهم شهداء إلا الآية أنفسهم إلا إيه؟ طيب فهنا في هذه الحالة قالوا لا يجب الحد، ولكن يجب شيء اسمه الإيه؟ اللعان. فاللعان عبارة كما سنعلم هي شهادات، 4 شهادات بالله إنه لمن الإيه؟ الصادقين. طيب الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الإيه؟ من الكاذبين. طيب فهنا هي كما قلنا شهادات مقرونة باللعن. طيب هذا ما يسمى باللعان. رجل قذف امرأته بالزنا وهو وهي من أهل الشهادة وهي محصنة، فإنه في هذه الحالة لا يجب الحد بل يجب اللعان. ذلك ما سنتكلم فيه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب اللعان. قال: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها أو وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان. نعم، لأن حد القذف إما بالقذف بالزنا أو بنفي الولد عنه، يقول هذا ليس ولد، ليس ولدا له. والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. في حقها هي مقام حد الزنا في حق الآه المرأة، ومقام حد القذف بالنسبة للآه للرجل. طب لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. والاستثناء إنما يكون من الجنس. يعني إيه؟ يعني الاستثناء يعني هنا لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طيب هنا استثناء، والمستثنى يجب أن يكون من جنس المستثنى منه، إذن فهو من الشهداء أيضا. هو أهل للشهادة ولكن مستثنى من الحكم الأصلي. قدم بكل ذلك حتى نكون قد أقمنا الحجة على الإمام الشافعي، لأنه خالفنا في هذه المسألة، فهو قال ليست شهادات ولكن أيمان. نعم. وقال الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، نص على الشهادة واليمين. فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين، ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا، وهو قائم مقام حب القذف، وفي جانبها بالغضب، وهو قائم مقام حد الزنا. إذا ثبت هذا نقول لا بد أن يكون من أهل الشهادة، لأن الركن فيه الشهادة، ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها. لكن لو أن رجلا قذف امرأة ثبت زناه حدت قبل ذلك فقال لها يا زانية، يحد حد القذف؟ رجل قال لامرأة كان قد ثبت عليها الزنا وحدت فقال لها يا زانية، هل يحد؟ لا، لأنه صادق. لأنه قائم في حقه مقام حد القذف، فلا بد من إحصانها. إحصانها يعني أن تكون بريئة من الآه، يعني ليست زانية. ويجب بنفي. اقرأ بعده. ويجب بنفي الولد لأنه لما نفى ولده صار قاذفا لها ظاهرة، يعني قال لها هذا ليس مني، هذا الولد ليس ولدي. ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة، كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه. يعني هو كما لو كان يقول ليس مني لم أكن قاذفا إياها بالزنا، لأن هذا الولد جاء من وطء بشبهة لا اعتبار لهذا. عن أبيه المعروف، وهذا لأن الأصل في النسب الفراش الصحيح، والفاسد ملحق به، فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به. يعني هنا الولد ينسب للآه، قال الولد للفراش يعني للزوجية. طيب، فيعني من نكاح صحيح. طب كيف قلنا إن الولد من الشبهة يلحق بالفراش الصحيح؟ يعني إذا وطئت امرأة بشبهة فجاءت بولد، يثبت نسبه أم لم يثبت؟ يثبت نسبه. الحاقا للوطء بشبهة للآه بالوطء بغير شبهة، يعني الفراش للآه الصحيح. نعم. حتى يظهر الملحق به ويشترط طلبها لأنه حقها. طيب، يشترط طلب المرأة لذلك، ماشي. طب قال وهذا لأن الأصل حتى ويشترط طلبها لأنه حقها. طب كما في حد القذف يشترط طلب المقذوف، يعني إذا قال رجل لرجل يا زاني، هل نمسكه ونقيم عليه الحد مباشرة؟ لا، بل شرط أن يطلب المقذوف ذلك. فكذلك المرأة هنا يشترط أن تطلب بالملاعنة أو بحد القذف، تقول أنت قاذف وتذهب وتشكوه. طبعا هنا لا نقيم عليه حد القذف، بل نجري اللعان. فلا بد من طلبها كسائر الحقوق، فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه أو يكذب نفسه. يعني إذا طالبت المرأة بالملاعنة فأبى الرجل، ليس هناك ما يسمى بالإباء، يلزمه ويجبره القاضي بحبس أو بغيره حتى يلاعن، أو أن يقول إنه كاذب. نعم. لأنه إذا رجع قال أنا كذبت يحد حد حد الآه القذف. نعم. لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب يعني سبب إيش؟ سبب اللعان وهو قذف الرجل امرأته ولم يكن له إيه؟ لم يكن له شهداء. فإن امتنع لكن لو قذف الرجل لو الرجل قال لامرأته هي زانية وأتى بالشهداء تحد. ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلون من النص. يعني لاعنه بدأه فعندما لاعنا وشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هي قالت لن ألاعن قالت إيش لن ألاعن يجبرها أيضا القاضي على الإيه على الملاعنة إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعي. دائما الكلام في التقاضي يكون أولا كلام الآن المدعي والجواب من المدعى عليه. نعم اقرأ بعده. فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه. طيب يعني حتى تلاعن أو تصدق يعني أن تلاعن هي أو تصدق تقول صدق زوجي تقول صدق إيه زوجي إذن فيكون هذا إيه إقرارا منها إذن فإيه يجب الحد. نعم. وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محكولا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد لأنه تعذر لعنه لمعنى من جهته. لماذا ما هذا المعنى؟ لأنه ليس أهلا نعم. وفيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى الموجب الأصلي الموجب الأصلي للقذف هو الحد عندي موجب وهو السبب وموجب وهو المسبب وهو الثالث بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية واللعان خلف عنه وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان فلا حد عليه ماشي لا حد عليه هذا لا خليها فلا حد عليه لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحسان في جانبها يعني أما كافرة محدودة في قذف لا يحد قاذفها كصغيرة أو مجنونة كل هذا يرجع إلى أنها ليست ممن يحد قاذفها ليست ممن يحد قاذفها طيب أو هي زانية فعلا الزانية يحد قاذفها لا يحد طب فلا حد عليه إما لأنه صادق وإما لأنها ليست من أهلا لأن يحد الإنسان بسببها نعم لمعدم أهلية الشهادة وعدم الإحسان في جانبها وامتناع اللعان بمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدق يعني امتنع اللعان لأنها زانية امتنع اللعان لأنها مجنونة امتنع اللعان لأنها صبية فيبقى في هذه الحالة امتنع بسبب من جهتها فلا حد على الرجل في هذه الحالة والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلمين، والمملكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك. هذا بين هذه الأصناف التي لا لعان فيها. طب اليهودية والنصرانية لأنهما ليستا بمحصنتين، والمملوكة ليست بمحصنة أيضا. طيب والحرة تحت المملوك لأن المملوك ليس أهلا للشهادة. نعم. ولو كانا محدودين في قصد فعليه الحد، لأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ثواني ماشي. وإن كان فقال ولو كان محدودين في قذف فعليه الحد، لأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله. طيب في النسخ عندها عندكم كل ذلك، كل النسخ على هذا؟ لا. إيه؟ ما النسخة التي تقرأ منها يا شيخ إسماعيل؟ طيب هذه زيادة عن النسخة التي بيدي، عندي النسخة فعليه الحد ولو كان محدودين في قذف فعليه الحد وصفة اللعان. إن أنت العبارة عندك ولو كان محدودين في قذف فعليه الحد. طيب هذه مرة المفروض، فلماذا تكرر؟ ماشي أكمل. إذ هو ليس من أهله. كمل. بس يعني هذه العبارة مرت معنا. والصفة اللعان أن يبتدي القاضي بالزوج فيشهد القاضي بالزوج فيشهد أن عن ظهوره الآه الثقل القاضي ثقيلا، مش عندنا ما يمنع من ظهوره التعذر أو الآه أو الثقل. مش درست أم اللجامين؟ بيقرأ يا جامع. يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك. يعني بالإشارة دي. بدلا من أن يكون يقول ذلك والقاصدا به امرأة أخرى، بل يؤكد بالخطاب وبالإشارة. ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فهي تقول علي في الشهادة عند القاضي أو غضب الله، هي تقول علي أم عليها؟ علي. هي تقول علي، وهو هنا قال لعنة الله علي، ولكن دائما العلماء يحيدون عن الضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة حتى لا يكونوا ولو ظاهرا سبين أنفسهم أو لاعنين أنفسهم. ماشي. هذا يعني في التصنيف، في الآية في التصنيف، كما يقول مثلا في مسائل الطلاق يقول امرأته طالق، هو ما قالش امرأته طالق، هو قال إيش بياء الآية المتكلم، يعني قال الآية امرأتي. ولكن أيضا إذا قال المصنف امرأتي ويصب الطلاق فظاهرا ولو ظاهرا لا يريد أن يطلق هذا اللفظ على إيه عن مرات. ماشي. إنما التعبير بالياء ياء المتكلم وليس بهاء الخطاب، هاء الخطاب هنا على سبيل الحكاية. إذا ما تحكي أنت عن واحد يقول إنه حكى لي أنه قال للرجل كذا وقال له يا كذا ويا كذا ويا كذا، كل ذلك على سبيل الإيه الحكاية، فهنا على سبيل الحكاية. نعم. والأصل فيه ما تلوناه من النص، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يأتي بلفظة المواجهة يقول أفيما رميتك به من الزنا لأنه أقطع لبيتك. رميتك. رميتك به من الزنا لأنه أقطع لباحتمال وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظ المغار. يعني هنا لما يقول فيما رميتها هنا لا إشكال، ليس على سبيل الحكاية ولكن على سبيل الحقيقة. فيما رميتها يعني ما رمى به امرأته من الزنا، لكن رواية الحسن لابد من كاف الخطاب المواجهة فيما رميتك به. طيب وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال. لذلك اشترطنا أن قلنا يشير إليها فيما رميتها، يعني رأيت به هذه. هذا وجه ما ذكر في في المختصر. وإذا انتعنا ألا تبع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما. هل الفرقة تقع بمجرد الملاعنة أم لا بد من تفريق القاضي بينهما، أي أن يحكم القاضي بالتفريق؟ وقال زفر رحمه الله تقرأهما بتلاعنهما لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث. ولنا أن ثبوت الحرمة بموت الإمساك بالمعروف فيلزم التسريح بالإحسان، فإذا امتنع ناب القاضي ما نابه دفع عن الظلم ودل عليه قول ذلك الملاعنة عند النبي صلى الله عليه وسلم كذبت علي يا رسول الله، فقال له أمسكها، فقال إن أمسكتها فهي طالب ثلاثة. يعني هنا وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسكها، قال له أمسكها، فلو كانت الفرقة تقع بمجرد الملاعنة لا وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها وقد حرمت عليه، فقال إن أمسكتها فهي طالق ثلاثة، قاله بعد اللعان. نعم اقرأ بعده. وتكون فرقة بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين. يعني العنين لما يفرق القاضي بينه وبين امرأته فهذا التفريق يقع طلقة بائنة. تعرفون العنين هو الذي لا يصل إلى امرأته. نعم. وهو أي الزوج خاطب إذا كذب نفسه عندهما، فقال أبو يوسف رحمه الله هو تحريم مؤبد لقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، نص على التأبيد. ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ولا يجتمعان ما دام متلاعنين، ولم يبقى التلاعن ولا حكمه بعد الكذاب فيجتمعان. يعني هنا الإمام أبو يوسف قال إن اللعان يورث الفرقة المؤبدة فلا يستطيع أن يعود إليها بعد ذلك أبدا، ماشي؟ لكن عندنا إنه مدام طلقة بائنة وكانت الأولى أو الثانية يجوز أن يعود إليها خاطبا بعد ذلك. نعم. ولو كان القذف بنفس الولد نفى القاضي نسبة أخوه على حقه بأمه، وصورة اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد وكذا في جانب المرأة. ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد. يعني هنا هناك إذا كان الرمي بالزنا صريح يقول فيما رميتك به أو رميتها به من الآن، ولكن هنا نفي ولد فيما رميتك به من نفي الولد. نعم. وهي كذلك الآن تقول فيما رماني به من نفي الآن. نعم. ثم ينقل الفاضي نسب الولد ويلحقه بأمه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بهلال. ولأن المقصود يعني ولد الملاعنة، إذا كانت ملاعنة بولد خلاص انتفى نسبه من الرجل. طب لمن ينتسب؟ لأمه. وعصبته هي عصبة أمه. نعم. ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده، فيتضمن القاضي القضاء بالكسر. وعن أبي يوسف رحمه الله أن القاضي يفرقه، يعني يتضمنه تفريق القاضي مع الحكم بإيه؟ بنفي النسب عنه وإثبات النسب لأمه. ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأبي لأنه ينفث عنه فلا بد من ذكره. يعني هو أبو يوسف قال لابد أن يصرح القاضي بإيه؟ بذلك. أما بقية أمتنا قالوا التفريق يتضمن نفي الايه النسب عن الايه عن الاب، وما دام هو لم ينتسب الى ابي هو ابن امه حقيقه، هو ابن امه حقيقه مش كده؟ هي التي ولدته. لكن ابو يوسف قال لا بد من الايه من تصريح القاضي. وأكذب نفسه حده القاضي بإقراره بوجوب الحد عليه، وحل له أن يتزوجها، وهذا عند أحمد، لأنه لما حد لم يبقى أهل الدعام، فارتفع حكمه المنوط به، يعني المتعلق به، المتعلق به. يعني إن عاد الزوج أكذب نفسه يحد، ثم إن له أن يتزوجها، أن يرجعها إليه زواجا. ماشي؟ بعد ما هو فور قبله، ثم بعد اللعان أكذب نفسه يحده القاضي. وهذا عنده وعند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. حكم التحريم وكذلك إن قدس غيرها فحد به بما بينا. طيب وكذلك إن قدس غيرها فحد بها، يعني به، يعني قذف امرأة فحد ثم تزوجها يجوز أم لا يجوز؟ فكذا وكذا الزادنة فحدت الانتفاع عن الأهلية الدعاني من جانبها. ثواني. وكذلك وكذا إذا زنت وكذا إذا زنت فحدت كذا إذا زنت فحدت بانتفاع أهلية الدعاني من جانبها. من الذي يقرأ؟ فإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما، لأنه كل هذا تفريع على قوله أن يكون من أهل الشهادة والمرأة من أهل أن يحد قاذفها. قلنا على أن تكون غير كافر، أن تكون كبيرة لا صغيرة، أن تكون عاقلة لا مجنونة، أن تكون محصنة يعني غير غير زانية. لأن من قذف امرأة ثبت زناها هل يحد؟ لأنه صادق. الصغيرة لا يتصور منها فعل الزنا، كذلك المجنونة، الكافرة مشركة، ومن أشرك بالله فغيره فليس بمحصن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه لا يحد قابحها لو كان أجنبيا، فكذا لا يلاعن الزوجة لقيامه مقابل. وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم أهلية الشهادة. ولأن إحنا قلنا أن يكون من أهل الشهادة، العبد ليس من أهل الشهادة، والصغير ليس من أهل الشهادة، والمجنون ليس من أهل الشهادة، وهكذا. وقذف الأخرس لا يتعلق به بعين، لأنه يتعلق بالصريح بصريح كحد القذف، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله. يعني لأن اللعان قائم مقام حد القذف، هنا لما قال قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه يتعلق بصريح كحد القذف. إذا قذف الأخرس يحد، قذف الأخرس امرأة أجنبية يحد، لأن إشارته تورث شبهة، تورث شبهة. طب ونحن نعتبر اللعان، أصل اللعان هو حد القذف، حد القذف، نعتبر اللعان بحد القذف، فكما أن حد القذف لا يجب على الأخرس بإشارته، فكذلك الأمر لا يجب اللعان إذا قذف الأخرس زوجته. نعم. يعني لا بد من الصريح. طب وهل كلام وهل إشارة الأخر الصريح؟ لا. نعم. الذي يتعلق بالطلاق. طلاق إيش؟ طلاق الأخرس. ما طلاق؟ يبقى بإشارته المفهومة، إنما الحدود تدرأ بالإيه؟ بالشبهات، وإشارته أورثت شبهة. حد الزنا، حد القذف، لابد أن يكون بالصريح، لأن احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. ده لو الرجل قذف امرأته بكلمة تحتمل الزنا وتحتمل غير الزنا لا يحد. نعم. وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تنزل بها، يعني بالشبهات. نعم. وإذا قال الزوج لنسى حملك مني فلا لعان، وهذا قول أبي حنيفة وزهر رحمهما الله، لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصل قاذفا. يعني بمجرد قوله حملك ليس مني، يعني لم تضعه، فقد تكون غير حامل، فلا يجب الحد، لأن هنا أورث شبهة، بخلاف أبي يوسف ومحمد قالوا إذا جاءت بالولد لأقل من 6 أشهر يكون قاذفا، فيجب عليه اللعان. اقرأها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر، وهو معنى ما ذكر في الأصل، لأن تيقن بقيام الحمل عنده. نعم، يعني إذا جاءت بالولد لأقل من 6 أشهر عندما قذفها يقام عليه اللعان. لماذا؟ لأن تيقن أنها كانت حاملا. أما إذا جاءت به لأكثر من 6 أشهر إذن فهذا فهي كانت غير غير حامل، غير حامل، ماشي، فلا يجب كما قال أبو حنيفة وزفر. نعم. قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط، فيصير كأنه قال إن كان به حمل فليس مني، والقذف لا يصح تعريفه بالشرط. هنا الأشياء يصح تعريفها بالشرط مثل الطلاق، ماشي، وهناك ما لا يصح تعريفه بالشرط مطلقا كالحدود. يعني كما إذا قال لها إذا خرجت فأنت والعياذ بالله زانية، هل يقام حد؟ لأنه لا يصح تعريف الحدود بالشرط، لابد من التنجيز. فإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تناعنا لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا، ولم ينفي القاضي الحمل، وقال الشافعي رحمه الله ينفيه، لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن هلال رضي الله عنه، وقد قال بالراحة. اقرأ مرة أخرى. فإن قال لها زنيتي. فإن قال لها زنيتي وهذا الحمل من الزنا تلاعنا. يعني وهذا الحمل أو هذا الحبل من الآه من الزنا، يعني هي لم تأتي بالآه بالولد بعد. طب تلاعنا لماذا؟ نحن في المسألة السابقة قلنا لا عند أبي حنيفة وزفر، قلنا لا ملاعنة. هذه مسألة ما إذا قال ليس حملك مني، لكن هنا قال آه زنيتي، فيبقى تجب الملاعنة لقوله آه زنيتي. لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ولم ينفي القاضي الحمل، وقال الشافعي رحمه الله يعني هنا أن نحن قلنا القاضي لا ينفي الآه الحمل، الشافعي قال ينفي الحمل أخذا بحديث هلال. نعم. وقال الشافعي، قال الشافعي رحمه الله يفيه لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا، ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن احتمال قبله، والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي. طيب يعني هنا نحن نقول لا ينفي القاضي الحبل الحملة، لا ينفي نسبه عنه لأنه لم يصر ولدا موجودا، فلا بد أن يوجد الولد حتى ينفى. أما الإمام الشافعي فقال ينفى ينفي القاضي نسب الحمل. قال لماذا؟ قال لأن هلال بن أمية نفى نسب الولد أو أنه قذف امرأته وكانت حاملا، وكانت حاملا، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم نسبه، فكذلك في كل امرأة نفى الرأس اتهمها الرجل زوجها بالزنا وهي حبلى ينفى نسب الحمل، كما نفى النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة هلال بن أمية منه. طيب نحن احتججنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحمل عنه لأنه علم أنها حامل حقيقة من الوحي، لكن والله أعلم أرى هذا اعتذارا ضعيفا، لأن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحكامه التشريع عموما، ولا يثبت أنه قال ذلك عن طريق العلم بالوحي إلا بدليل. أين الدليل على أنه قال ذلك عن عن وحي ولم يقله عن حكم شرعي يجب على الأمة أن تأخذ به بعده؟ هذا هو المعنى، الله أعلم. كيف يحتمل أن لا يكون ما في بطنها ولدا؟ انتفاخ يصير كبيرا يعني. ويصير هكذا هو انتفاخ أو ماء، وكم من نساء يحدث ذلك معها. ألا ينتفخ بطن الرجل يا شيخ؟ مش في مرض الرجل هو سوي البطن لكن تراه ينتفخ هكذا؟ يعني أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الأمراض. وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة يعني أو في حال تقبل، يعني الرجل في وقت إذا ولد الرجل ولدا هناك وقت لتقبل التهنئة، يهنئونه في اليوم الأول الثاني الثالث أسبوع، ثم بعد ذلك في العادة ينتهي الأمر. وتفزع آلة الولادة صح نفيه ولا عن به، وإن نفاه بعد ذلك لا عن ويثبت النسب، وهذا طيب سوان. فيعني نفي الرجل للولد الذي يتعلق به اللعان أن ينفي نسب الولد عند الولادة، يقول هذا الولد ليس منه، هذا الولد ليس منه، أو في الوقت الذي يجري فيه تقبل التهاني، تهنئة الناس له بالولد، ثلاثة أيام مثلا، وتشترى فيه أشياء الولادة، تباع فيه آلة الولادة، ما يستخدم للولادة. فإذا مضت هذه المدة ثم نفى، فإنه في هذه الحالة قال ولعن به، وإن نفاه بعد ذلك قال إيش؟ لعن ويثبت النسب، لعن ويثبت النسب، يعني تكون هناك ملاعنة لأنه صار قاذفا، ولكن يثبت نسب الولد، يثبت نسب الولد منه. هذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يصح نفيه في مدة النفاس، يعني لم يقتصر على عند الولادة وفترة التهنئة. نعم، اقرأ المسألة مرة أخرى. وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة وترتاع آلة الولادة صح نفيه ولعن به، وإن نفاه بعد ذلك لعن ويثبت النسب، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف محمد رحمه الله يصح نفيه في مدة النفاس، لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة. يعني ما المدة القصيرة وما المدة الطويلة؟ لا أثر في ذلك. فوجدنا، يعني هذا كلام الصاحبين، فوجدنا أن مدة النفاس هي الفاصل بين المدة القصيرة والمدة الطويلة. نعم. وله أنه لا معنى للتقدير، لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة، فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهنئة أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضي ذلك الوقت وهو ممتنع عن النفي. يعني مدام سكت وكان يستطيع أن يصرح بذلك، قبل التهنئة، اشترى آلة الولادة، كل ذلك يدل على أنه لم ينفي نسب الولد، إنما رضيه وأثبت نسبه. طيب، لكن الناس تختلف في حالة التأمل، هل منه هل ليس منه، فجعلنا المدة الملحقة هي هذه المدة، هي هذه المدة، كأنه بذلك يرد على كلام الصاحبين أن قدراه بمدة النفاس. ولو كان غائبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين، يعني على الأصلين عند أبي حنيفة، أصل أبي حنيفة وأصل الصاحبين، يعني هو لم يكن يعلم، كان غائبا وقدم، فعند أبي حنيفة أيضا له أن ينفيه في هذه المدة التي هي مدة قبول الولادة وقبول التهنئة وشراء آلة الولادة، هذه تقدر بخمسة أيام لسبعة أيام، فله أن ينفيه في هذا الوقت بعد علمه. عند الصاحبين مدة كمدة النفاس. ناشي قال فإذا ولدت ولدين في بطن واحد أنف الأول واعترف بالثاني يثبت نسبهما لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد. نعم، فلا اعتبار لكونه ينفي الأول ويثبت الثاني لأنهما خلقا من ماء واحد، لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني. لما نفى نسب الأول ثم أثبت نسب الثاني اللي هو التوأم، يكون قد أكذب نفسه أم لا؟ أكذب نفسه، يقول لا أنا لم أنفي هذا، لأني نفيت نسب الولد الأول. طبعا الولد الأول نفيت نسبه، فكيف سكت عن الثاني؟ هما من ماء واحد، فتكون قد أجذبت نفسك باعترافك بالولد الثاني. نعم. وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا، لأنه صادق بنفى الثاني. يعني هنا قال إن اعترف بالأول ونفى الثاني، يعني قال الأول منهم ماشي، ولكن الثاني ليس ليس منه، قال يثبت نسب الاثنين أيضا، وعليه الملاعنة لأنه بنفي الثاني صار قاذفا، والقاذف إذا كان زوجا يعني للمرأة المقذوفة يجب اللعن. نعم. ولكن كيف يحتمل أنها زنت فولدت الولد الثاني؟ قل مرة أخرى. لكن هل هناك احتمال أن يكون الثاني يعني من رجل آخر؟ كيف؟ لماذا لا يحد في هذا؟ لأنه زوج. لأنه زوج فيكون قاذفا. الرجل ليس باعتبار أنه احتمال أن يكون أتت به من زنا أو غيره. نحن نقول المسألة من وجهين، المسألة الأولى ولدت ولدين في بطن واحد، يعني هما من ماء واحد توأم. طب نفى الأول، قال الأول ليس مني، وأثبت الثاني قال الثاني مني، اعترافه بالثاني اعتراف بالنسب، فإذا ثبت نسب الثاني ثبت نسب الآه لأنهما من ماء واحد، ويحد الزوج في هذه الآه الحالة لأنه كاذب، ظهر كذبه بآه بيقين، فيحد حد الآه القذف ولا يعتبر اللعان لأنه أكذب نفسه، كأنه قذف امرأته ثم قال كذبت عليها، يجب الحد أم لا يجب؟ طب نأتي للوجه الثاني من المسألة، اعترف بالأول قال هذا منه ونفى الثاني قال يثبت نسبهما. طيب يثبت نسبهما. طب الوجه الفرق بين هذه والتي قبلها هو أنه يثبت النسب ويلاعن، في الأولى يثبت النسب ويحد. هنا المسألة الأولى لأنه بنفي نسب الأول كان المفروض أن يكون هناك اللعان، طيب ثم بإثبات نسب الثاني يكون قد أكذب فيجب عليه المسألة الثانية، قال يثبت نسبهما ولا عنا لأنه قاذف بنفي الثاني ولم يكذب نفسه بعد، لم يرجع عن ذلك، كأنه قال لها يا زانية، فإنه قذف ولم يكذب نفسه بعده، فيجب فيه الملاعنة. نعم. ويثبت النسب. نعم. والإقرار بالعفة سالب على القذف، فصار كما إذا قال إنها عفة ثم قال هي زانية، وفي ذلك التلاعن كذا كذا هذا، يعني الرجل الإقرار بعفة امرأته سابق لقذفها، سابق لقذفها، يعني المفروض انهم لرد على من يقول انه يجب عليه الحد في هذه المسألة الثانية ايضا، انه اعترف بالاول ونفى الثاني فيجب عليه الحد، نقول له لا، لانه هو الاصل ان المرأة مقر بعفتها اولا، ثم انها تتهم بالزنا، فإذا كان قد قال مثلا أنه والإقرار بالعفة سابق على القذف، فصار إذا كما إذا قال إنها عفيفة، قال امرأته عفيفة ثم قذفها، يجب الحد أم لا يجب؟ لا. يجب المفروض الحد، ولكن الحد في حق القاذف إذا كان زوجا يأتي بدلا منه الآن التلاعن والملاعنة. هل يقذف الرجل أيضا إذا قال الرجل لرجل آخر أنت زاني؟ يريد التلاعن بينهما؟ لا، هل يقذف الحد عليه؟ هل حد القذف يقذف الرجل أو تقذف المرأة؟ يعني من قال لرجل يا زاني يقذف يحد، كيف لا يحد؟ إذا قالت المرأة للرجل لزوجته، إذا قالت المرأة أنت زني؟ لا لا، ثواني، قل مرة أخرى، ما سؤالك؟ إذا قالت المرأة لمن؟ لزوجها زنيت، فما الحكم؟ لا يجري لعان بينهما، لا يجري بينهما ملاعنة، ولكن يجري عليها الحد. نعم، لأن حكم هذا لا يترتب عليه نفي ولد أو غيره، هذا مخصوص لما إذا قذف الرجل امرأته والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذا خاص بقذف الرجل امرأته. بقي كام على هذه المحاضرة؟ طيب، باقي الكلام. اقرأ باب العنين. يعني من يشاركه في في حكمه العنين والمجبور والخصي وهكذا. وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سندا. العنين هو من لا يصل إلى الآه إلى النساء، لا يصل إلى النساء، فإن وصل إليها فيها، وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك. يعني المرأة إذا شكت زوجها أنه عنين يؤجله القاضي سنة. قالوا لأن السنة فيها الفصول الأربعة، فقد يكون متمكنا من الإتيان في الشتاء دون الصيف، أو ودون الخريف ودون الربيع، أو يتمكن من الإتيان في فصل دون فصل، فيجب أن يؤجله لذلك. ماشي. قال ولا بد لحكم القاضي بالتفريق أن تطالب المرأة، يعني لا، وليس إنه عندما يثبت أن الرجل عنين من عند القاضي يفرق بينه وبين وبين امرأة، لا، لابد أن تطلب هي التفريق، مش الطلاق، التفريق، لأن سنعرف الفرقة هنا هل تعد طلاقا أم لا، ستأتي أحكام. نعم، هكذا هكذا هو يا عندنا رضي الله عنه وعلي وأكبر من أسود رضي الله عنه، ولأن الحق ثابت لها في الوقت، ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة، ويحتمل لآفات أصلية، لعلة معترضة يعني اعترضت في زمن من الأزمان ومضت. ألا بد من مدة معرفة معرفة معرفة، وقد تبناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة، فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية، ففات الإمساك بالمعروف يقتضي أن يكون الرجل قادر على على إعفاف زوجته، على إعطائها حقها في الجماع والوطئ، فإذا لم يكن قادرا على ذلك يكون قد فات الإمساك بالمعروف، ولكن يكون قد أمسكها ليعذبها، فالأمر يرجع إليها، إن صبرت ورضيت هذا شأنها، وإن طالبت فرق القاضي بينهما، أما إذا لم تطالب يفرق لا. ووجب عليه الثاني فإذا امتنع نادى القاضي منابه فترق بينهما ولا بد من طلبها لأن التفريط حقها. هنا ما حكم الفرقة؟ قال هي تطليقة بائنة. كل تفريق يأتي من القاضي نيابة عن الزوج هو إيه؟ طلقة بائنة. نعم. ما الفرق بين الطلقة البائنة والطلقة الرجعية يا مشايخ؟ ويرجع إلى زوجتها بلا عقد جديد. إلى زوجتها؟ زوجته بلا إيه؟ عقد جديد. طب من هذا المطلق طلاقا إيه؟ طب والمطلق طلاقا لا بد من عقد جديد بائنا لا بد من إيه؟ من عقد جديد. كل طلاق بائن لا بد فيه من عقد جديد. لا فرق إذا كان البائن بتل نعم إذا كان البائن ثلاثة لا لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. نعم تمام فاتح الله عليكم. اقرأ. وتلك الفرقة تطليقة بائنة لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه. وقال الشافعي رحمه الله هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا وإنما تقع بائنة لأن المقصود وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة. نعم يعني عندنا عقد النكاح يقبل الفسخ لا عندنا عقد النكاح يسمى من العقود اللازمة لا تقبل الفسخ لا بالاتفاق بين المتعاقدين الرجل والمرأة ولا بإرادة أحدهما المرأة وحدها أو الرجل الآه وحده. ماشي لا يقبل الآه الفسخ ولكن يقبل الانتهاء والانتهاء غير الآه غير الفسخ. ينتهي عقد الزواج بأي شيء؟ بالطلاق وبالفسخ. لا لا يقبل الفسخ بالطلاق والموت. بالطلاق والإيه والموت. طب من الممكن أن يعترض علينا في مثل هذه الحالة درستم أنتم زواج الصغيرة والصغير ما الحكم إذا زوج الصغيرة أو الصغير الولي؟ هل الصغيرة لها رأي؟ لا. هل لها رأي؟ لا. ليس لها رأي. طيب فهنا إذا زوجها وليها صح الزواج أم لم يصح؟ صح. انعقد أو لم ينعقد؟ طيب فإذا بلغت حتى إذا بلغت يلزم لا واحد بس الذي يتكلم إذا بلغت لها الاختيار لها الخيار اسمه خيار الإيه بلوغ خيار الإيش البلوغ فإذا اختارت نفسها فرق القاضي طب هذه الفرقة طلاق أم فسخ؟ فسخ. ونحن طب قلنا عقد النكاح لا يقبل الفسخ كيف نوجه هذا؟ قلنا لأن زواج الصغيرة عقد لا زال غير تام فلا يتم إلا بإيه؟ إلا ببلوغ الجارية يعني الفتاة فتختار زوجها تختار زوجها إذن فهذا فسخ لعقد لم يتم لكن نحن نتكلم أنه إذا تم عقد الزواج عقد النكاح لا يصح فسخه. طب ما دام لم يصح فسخه فإذا كان الرجل عنينا وطالبت المرأة بالفرقة فإنه يفرق بينهما فرق القاضي بينهما وتفريق القاضي طلقة بائنة. هذا الذي جعلنا نقول تفريق القاضي بالنسبة للعنين طلقة بائنة وليس فسخا، لأنه لأن هذا عقد زواج تام، إيجاب وقبول من عاقلين بالغين، بخلاف مسألة الخيار البلوغ أو خيار العتق. طيب، فإذا فرق القاضي بينهما كانت طلقة بائنة. الإمام الشافعي قال هو إيه؟ فسخ. قال هو فسخ. طب ثمرة الخلاف تظهر في أي مسألة؟ واحد كده يخرج بها من عقله، هل يعد هذه الفرقة تفرقة واحدة؟ ما عرفش، ما قلناها طلقة بائنة عندنا وعند الشافعي فسخ. ما ثمرة الخلاف؟ هل هناك مسألة يظهر فيها ثمرة هذا الخلاف؟ بصل لي أنا، انظر ثواني يا شيخ بكلمه هو الله يرضى عليه. إذا رجع الزوج، يعني إذا نكح بامرأته ويكون عنده طلقتان، عنده ثلاث طلقات، يبقى هنا إذا تزوج الرجل هذه المرأة التي فرق بينه وبينها لأنه عنين، إذا تزوجها بعد الفرقة عادت إليه بطلاق كامل عند الشافعي، وعادت إليه عندنا إيه؟ تمام. اقرأ. وأيضا تمكن المرأة لابن زوجها. سؤالي يا شيخ، هذا إذا مكنت المرأة الابن زوجها منها يفسخ العقد، حرمت مطلقا، صارت إيه؟ محرمة. إذن فلا ثمرة لذلك، فإنه يفرق بينهما ولا، وصارت المرأة من الإيه؟ من المحرمات. ماشي؟ يعني لا يجوز أن يتزوجها الرجل مرة أخرى، لا ثمرة لذلك. نعم، تمام. هذا لا يسمى فسخا، هو فسخ. فسخ لأنه اتضح أن المرأة ليست من الحلال للرجل، والحرمة الطارئة كالحرمة المبتدأة، عندنا القاعدة الحرمة الطارئة كالحرمة المبتدأة. من الأصل لا ينكح الرجل منكوحة ابنه، مش كده؟ مؤبدا. فهذه هي الحرمة المبتدأة، يجوز للرجل أن يتزوج من نكحها ابنه، من زنى بها ابنه. فكذلك الأمر هنا، إذا مكنت ابن زوجها منها صارت الحرمة إيه؟ هاي بس طارئة ولا مقارنة مبتدأة؟ طارئة. والحرمة الطارئة كالحرمة الايه؟ المبتدأة. فهو فسخ، فإذ هي لا، يعني اتضح أنها ليست حلالا للرجل، امرأة محرمة عليه. نعم، من الذي يقرأ؟ اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله: هو فسخ، لكن من النكاح لا يقبل الفسخ عندنا، وإنما تقع بائنة لأن المقصود وهو دفع بائنة لأن المقصود وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها، لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراسل. نعم، المرأة نعم يدفع، نريد أن ندفع عنها الظلم، وكيف يدفع الظلم عنها؟ بالطلقة البائنة، تملك نفسها المرأة بالطلقة البائنة، ملكت إيه؟ أما بالطلقة الرجعية ملكت نفسها؟ ها؟ لم تملك نفسها، لأن للزوج أن يراجعها ما دامت في الإيه؟ في العدة. ولها كمال مهلها إن كان خلا بها، فإن خلوة العينين صحيحة ويجب العدة. يعني هنا نحن عندنا متى يجب المهر كاملا للمرأة؟ عند خلوة الصحيح أو عند الموت، موت أحدهما. عند الخلوة الصحيحة إذا خلى بها خلوة صحيحة بعد الزواج بها عند الموت وحده، هو بالدخول بها، بالدخول بها أو والدخول إما حقيقي وإما إيه الحقيقي معروف، والحكم هو الإيه إذا كان قد سمى لها مهرا يجب لها الإيه المهر كاملا. طيب ما الحكم إذا طلق الرجل امرأته ولم يكن قد دخل بها؟ فكذلك إذا فرق بينه وبينها ولم يكن قد دخل بها يجب نصف المهر. طيب ما الحكم إذا لم يسمي أو ما الحكم إذا سمى للمرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول؟ سمى لها مهرا، سمى لها مهرا يجب إيه مهر كامل لأن الموت منهي للحقوق. ولذلك عندنا هناك امرأة لا يجب لها مهر ولكن يجب لها الإيه المتعة، وهي من أن يدفع إليها لباس. متى يجب لها المتعة ولا يجب لها مهر؟ إذا لم يسمي وطلقها قبل الدخول. قبل الدخول. طب من التي يجب لها مهر المثلي؟ إذا لم يسمي. سواء دع غيرك يتكلم. دع غيرك لما ألتفت عنك يعني أريد غيرك. قول يا شيخ. لم يسمي ودخل. لم يسمي لها مهرا ودخل بها فإنه يجب لها مهر الإيه المثل في هذه الحالة. طيب من تلك التي يجب لها نصف المهر فقط؟ إذا طلق ولم يدخل. سن من طلق، الطلاق ليس سببا في المهر. إذا دخل بها إذا سمى لها مهرا ولم يكن قد دخل بها فيجب نصف الآه المهر. طب من التي يستحب لها المتعة؟ كل مطلقة يجب لها الآه يستحب لها المتعة إلا واحدة تأخذ المتعة على سبيل الآه الوجوب، وهي التي لم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول بها. نعم اقرأ يا شيخ. من الذي اقرأ؟ اقرأ يا اسماعيل. ولو اختلط الزوج والمرأة في وصول إليها فإن كانت سيبا فالقول قوله مع يمينه لأنه يمكن استحقاق حق الفرقة، والأصل والسلامة في الجبلة. يعني هنا اختلف، هو قال قد وصل إليها وهي قالت لم يصل إلي، هذه دعوة في مدعي ومدعى عليه، فالقول قول من في الدعاوى؟ دائما القول قول المدعى عليه، والبينة على من على المدعي. فهنا من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي هي المرأة والمدعى عليه الزوج، لأنه الزوج في هذه الحالة يتمسك بالأصل وهي أنها مملوكة له، وهي أنها مملوكة له. فقال في هذه الحالة لو اختلف فإن كان سيبا فالقول قوله مع يمينه، يقسم بالله. إذا كانت سيبا، لأن السيب لا نعرف هل دخل بها أم لا، أما البكر فيعرف ذلك عن طريق النساء أو الطبيب أو غير ذلك، فيكون القول قوله لأنه متمسك بالأصل، متمسك بالأصل مع يمينه. طيب نعم، لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة، هذه هنا لأن عندنا الحديث واليمين على من أنكر. طب ما الذي أنكره هنا؟ أنكر حقها في طلب الفرقة. نعم ثم والأصل هو السلامة في الجبلة، الأصل الجبلة يعني هي الطبع، الأصل في الإنسان أن يكون سليم الطبع، والأصل في سلامة الطبع أن يستطيع كل رجل أن يصل إلى إلى امرأته. فهي ادعت خلاف الظاهر وهو تمسك بالظاهر، وذلك أيضا هذا من ضوابط من المدعي ومن المدعى عليه. من تمسك بالظاهر هو المدعى عليه، ومن تمسك بخلاف الظاهر هو المدعي. سيأتي كل ذلك في الدعوة. نعم. ثم إن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجل سنة، وإن كانت بكرا. ما معنى نكل؟ ما معنى النقول؟ النقول هو الامتناع عن اليمين. النقول هو الامتناع عن عن يحلف لا يحلف، فيقضى عليه بمقتضى نقوله هذا أم لا. قال إذا نكل أجل يؤجل سنة، كأنه أنكر، قال لا أنا وصلت إليها. أنا قوة هي طيب البكر وهي مدعية ذلك، طب فإن نكل يؤجل سنة على الأصل. طب هذا كله إذا كانت المرأة سيبا، لأنه ليست هناك علامة أو دليل على أنه وصل إليها أو لم. فإن كانت بكرا واختلف، هو يقول وصلت إليها وهي تقول لم يصل إلي. اقرأ. وإن كانت بكرا نظر إليها النساء، فإن قلنا هي بكر أجل سنة لظهور كذب. نعم، جاءت امرأة وقالت هي بكر، يبقى ظهر يعني نحكم النساء، ولذلك هذا مما يقبل فيه شهادة النساء وحدهن. تكلمنا عن مراتب الشهادة، أعلى مراتب الشهادة هي أربعة رجال. أعلى مراتب الشهادة الشهادة على حد الزنا، أربعة شهود يليه لا يقبل فيها إلا أربعة رجال أحرار عدول. المرتبة الثانية رجلان، اللي هي بقية الحدود والقصاص، يقبل فيها شهادة عدلين. طب المرتبة الثالثة وهي في بسائر الحقوق بعد ذلك، وآخر مرتبة وهي المرتبة الرابعة هي ما يقبل فيه شهادة المرأة واحدة، امرأة واحدة، وهي ما لا الشهادة فيما لا يطلع عليه اقرأ. وإن قلنا هي سيد يحلف الزوج، فإن حلف لا حق لها، وإن نكل يؤجل سنة، وإن كان مجبوبا فرض. هذا بقى فرق، جاء نوع آخر، العنين قائم الآلة ولكنه لا يصل، ولكن المجبوب هو مقطوع الذكر. وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال انقلب، لأنه لا فائدة في التأجيل. هل المجبوب سينمو له آلة؟ فرق الحال إذا قلب. والفصي يؤجل كما يؤجل العنين، لأن وطأه مرجوب. الخصي هو منزوع الخصيتين. هل يرجع؟ قد يحدث له، هو أصلا هو لن يحبل، ولكن المقصود في الزواج الوصول للإحبال، وإلا كان كل امرأة زوجها لا ينجب عقيم لها الحق في طلب الطلاق، لا، لأنه ليس عيبا. فالخصي لا يتصور منه الإحبال، لكن قد يتصور منه العلاج وهو المطلوب. ماشي مشايخ، هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.